الحقيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. ما أعظم تربية الأبناء على الإيمان برب العالمين سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يربي أبناء الصحابة على ذلك. أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يذكر فيقول: كنا غلمان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا بالقرآن إيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغرس الإيمان في قلوب الصحابة وهم أطفال، هم لسه أطفال. فكان يقول لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: يا غلام إذا سألت فاسأل الله، يا غلام إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فيعلم ابن عباس هذه التربية الإيمانية وهذا الارتباط بالله سبحانه وتعالى منذ الصغر، حتى إذا شب أو إذا كبر يكون مرتبط ارتباط كبير جدا برب العالمين سبحانه وتعالى وبرسول الله عليه الصلاة والسلام. حول هذه الحلقة نكون في هذه الليلة مع فضيلة الأستاذ الدكتور علي سمير، عضو هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الأزهر. يا مرحبا مع الدكتور. مرحبا بك يا حبيبي، نورتنا وشرفتنا. الله يكرمك، الشرف لينا. الله يسلم حضرتك، ربنا يبارك في عمر حضرتك. دكتورنا الحبيب، في كثير من الأحيان يهمل الأبوين تأسيس الأبناء أو ربط الأبناء في مرحلة الصغر بالإيمان، يهملها، وبعدين يتفاجأ بعد مثلا الولد ما يبلغ أو يصل 15 سنة أو 20 سنة نبدأ عاوز يكلمه عن الصلاة، عاوز يكلمه عن الصيام، عاوز يكلمه عن ربنا، فيلاقيه بعيد جدا، يحاول يقربه مش قادر، يبدأ يلجأ بقى للدعاء، يجي للدكتور علي، يجي للشيخ فلان، للدكتور فلان، للأستاذ فلان، يقول له أعمل إيه. فهنا المشكلة الكبيرة جدا أنه لم يربي هذا الغلام منذ الصغر على هذه التربية الإيمانية اللي تاخد بإيده بعد كده إلى طريق الله سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وتمسك بسنة اليوم الدين. أهلا بك دكتور أحمد. الله يسلم حقك دكتور، سعداء بوجودنا معاك. أنا أسعد دكتور والله، ما شاء الله. البداية بداية قوية للحلقة. نعم. حقيقة قصة التربية على الإيمان. نعم. احنا قلنا قبل كده وفي حلقة مع حضرتك ان ربي ابنك على الإيمان وعلى الدين يا ولي الأمر. نعم. وهو الدين اللي في قلبه هيعلمه كل حاجة. صحيح. هيعصمه أولا من الخطأ والزلل. نعم. وهيوجهه التوجيه والقبلة الصحيحة. للأسف احنا دايما علماء التربية بنتكلم على ان التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. نعم. والتعليم في الكبر كالركش على الماء. آه. الكلام ده كنا بنأسسه زمان والناس ما كانتش بتحسه قوي. لكن النهاردة مع التجارب الحياتية لقينا اللي ما حفظش القرآن هو صغير، أما يجي عايز يحفظ القرآن هو كبير، يحفظ بصعوبة كبيرة جدا. صح. جدا. ده قصة الركش على الماء. واللي حافظ هو صغير دكتور صعب يتفلت منه القرآن. أيوة. والنسيان بقى في اللي ما تعلمته على كبر بيبقى أكثر. كان يعني عفوا كان أحد المشايخ وإحنا كنا صغار في قريتنا في الصعيد في حافظة قنا، كان أحد المشايخ الله يرحمه رحمه واسعة كان اسمه الشيخ حلمي، وكان رجل كفيف البصر ولكن من أهل القرآن. أنا لازلت أذكر يا دكتور كلمة نقش على الحجر اللي فضلتك ذكرتها الآن، لازلت أذكر تعاليمه وكلامه وحتى صوت لما كان بيزعق أو كان بيرفع صوته أو كان بيعلم أو كان بيقول، لازلت أذكرها حتى اللحظة. يعني شوف هذا الكلام حضرتك من قرابة مثلا 35 سنة ولا 33 سنة تقريبا، وخبر حاجة، ولا زلت أذكر هذا الشيخ رحمه الله رحمه وسعة وما علمني إياه من كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. ما يروحش أبدا، ما يروحش أبداً. نعم. احنا تتلمذنا على يد برضو مشايخ، الشيخ محمد خالد رحمة نعم. الله عليه. نعم. شبرا عميد معاهد شبرا ما شاء الله، الخيمة ونشر ربنا يكرمه ويبارك له. نعم. والشيخ عبد الله خالد أخوه. نعم. ناس أعلام أفزاز. دول اللي نشأنا وتربينا على أيديهم وحفظنا القرآن على أيديهم وعلى أيد بقى تلامذتهم. نعم. وسبحان الله كان عندنا الشيخ حلمي برضو ما شاء الله. ما شاء الله. فبفضل الله اللي حفظناه وتعلمناه هو اللي فادنا في حياتنا بعد كده. نعم. انا يعني ارجع بكل الفضل ليهم رحمه الله عليهم بعد الوالدين في ان هم أسسوا عندنا حبنا للدين وحبنا صحيح للعلم صحيح. وللخطابة وارتقاء المنبر والنظره يا دكتور للحياه كانت مختلفه شويه. يعني انا اذكر الشيخ حلمي اللي كنت بروح احفظ عنده، كان قاعد في بيت كده متواضع مبني من طوب اللبن، طوب اللي هو الرمله الطينه، اخبار حضرتك، والراجل عادي جدا ولابس لبس بسيط جدا الى ان مات رحمه الله. الله يرحمه. ما كانش فيه النظره بقى بتاعت دلوقتي، طب انا ليه ما بقاش زي فلان اللي لابس مش عارف ذهب ولابس طياره كذا وساكن في برج مش عارف ايه، او ساكن في فيلا في الساحل او ما الى ذلك. النظره كانت مختلفه للحياه. كان في حاجة اسمها الرضا، رضا كانت موجودة زمان بس صحيح دلوقتي مش موجودة، مش لاقينا الا من الحقيقة. رحم الله. نعم نعم سبحان الله. صحيح. الرضا ده كان بيخلي الناس القليل عندهم كثير. سبحان ربنا الله. سبحانه وتعالى مع الرضا بيكسر الحاجة، نعم يعني مع الحاجة الصغيرة بالرضا تحس انها نعمة كبيرة جدا صحيح. جدا، تستشعر النعمة نعم مع وجود الرضا. فقصة الرضا النهاردة، لان المجتمع جت عليه حاجات زي ما قلنا قبل كده، ان احنا انفتحنا على الغرب بشكل نعم خلانا مش ما عندناش الحاجة اللي تقدر ترجعنا للقيم بقى الاصيلة ونقدر نعتز بيها. فالنهاردة بقت الناس متطلعة لعربية فلان وبيت فلان وفيلة فلان وقصر علان، نعم وما بقاش عندهم القناعة باللي عندهم، على الرغم ان اللي عندهم ده كان بالنسبة لبتوع زمان يعني. يعني فين احنا النهارده من الشقق الصغيره اللي موجوده النهارده في غرفتين وصاله ولا صحيح غرفه صحيح وصاله، من البيوت بتاعت الطين اللبن ايوه صحيح والحاله صحيح بتاعت زمان. النهارده كل البيوت النهارده او معظم البيوت فيها تلفزيون وفيها كذا وفيها انترنت كذا، صحيح. ومعظم سبحان الله. الناس حتى اللي هم ولكن تحس ان الاقدار والبلاءات زادت بكتير قوي. بقول لك كانوا زمان كان عندهم الرضا ده. نعم. كان الدين بقى هي قصه كده اللي صحيح. احنا عايزين نوصل له، ان الدين وجود الدين في القلب بيظبط كل حاجه. نعم. تستشعر نعم ربنا سبحانه وتعالى عليك المنعم سبحانه وتعالى بوجود الدين في القلب. صحيح. علشان كده احنا لما نيجي نقول لاولياء الامور ان التربيه في الصغر كالنقش على الحجر، نعم انت اول حاجه تعلمها له حب ربنا سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. ان انت اتولدت دي نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. نعم. وجودك في الحياه نعمه، المنعم مين؟ ربنا الله. سبحانه وتعالى. نعم. الرضاعه اللي رضعتها من امك، الطفل الصغير اللي بدا يوعى إيه بس، نعم. الرضاعه اللي انت رضعتها من امك دي نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. نعمه. ان نشوف لما يطلع اللبن اللي انت شربته من صدر امك يطلع من وسط الاجهزه اللي نعم. موجوده وفرس ودم وكده، ويطلع من الله. وسطهم اللبن ده تنقيه، ويطلع لك بقى من الذي نقى هنا اجود معامل التنقيه تعجز. سبحان الله امام هذا الاعجاز. يعني سبحان الله. انا عايز اخليه يشعر بقيمه الخالق سبحانه وتعالى المنعم نعم. المتفضل عليه، الله. وكل امشي معاه في حياته كده عمال ازرع فيه الحب. احنا النهاردة الناس اللي بتيجي تربي ولادها ما بتزرعش فيها حب الاله سبحانه وتعالى. نعم. الحب هو اللي يخليه يعمل العبادات برضا. سبحان الله. لان انت بتصلي مثلا لمين؟ لمين؟ نعم لله سبحانه وتعالى. للمنعم عليك. صحيح. المتفضل عليك. انت صحيت النهاردة الصبح وفردت جسمك كده، عضلاتك شغاله اهو وايديك شغاله وبتتنفس وشايف ورجلك واقف عليها، اللي خلاك صحيح المنعم. نعم. المتفضل عليك. نعم بالله. نعم. فانت قوم صلي علشان تشكر المنعم. مش الصلاه عبء علينا. صحيح. انا قايم اصلي لا ده انت قايم علشان في فضل، انت بترد الفضل لصاحب الله. الفضل الله اللي هو أكبر. مش مستني نعم. منك. نعم. لن يزيد صحيح. صحيح. عبادتك نعم. وطاعتك ولن ينقصه معصيتك. صحيح. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فانت نعم. قايم تعبد ربنا سبحانه وتعالى انه مستحق للعباد. نعم. الكلام ده لو اتزرع عند الطفل من نعومة اسفاره من هو صغير مش هيتعبني بعد اما يكبر واجي اقول بقى ما ده ابني ما بيصليش، لا ده انا حببته في الصلاة وهو صغير كده فهو بيصلي بحب. سبحان الله. الصلاة ليها معنى عنده تاني. نعم. معنى ان انا الخالق العظيم خالق السماوات وخالق الارض والبحار والجبال بعظمتها والنجوم والافلاك وكل نعم. ده، هذا الخالق العظيم ما يستحقش مننا سبحانه وتعالى ان احنا نشكره على نعمة انه نعم. اوجدنا في الدنيا ده هي. صحيح. فانا بزرع جواه العبادة والدين بحب. نعم هي دي ده الاساس اللي انا عايزه. هنا زرع العباده بشكل بسيط وجميل ويخلي الطفل يحب عباده ربنا سبحانه وتعالى، مش بشكل بيخليه يكره العباده دي. ايوه يعني احنا بنشوف شكوى يا دكتور، وهي دايما للاسف بيبقى في طرفي نقيض فيها، يعني ان في نوع من الاباء والامهات متسلط في مساله العباده، ان هي عاوزه تحجب بنتها بشكل صعب جدا من الصغر، وطبعا الحجاب فريضه، مش قصدي حاجه، بس انا اقصد الطريقه في انها تلبس الحجاب او تحب الحجاب. وفي نوع تاني متساهل جدا، اللي هو مش مشكله حتى ان بلغت، حتى لو كبر مش مشكله، الحجاب كتكبر وهتتعلم. هنا في اشكاله كبيره جدا اللي انا اللي فضلتك بتذكرها، ان انا محتاج اعلم ابني الفريضه لكن عاوزه يحب العباده دي، يتقرب الى ربنا بيها، مش انه مساله ان هو بس يعملها بس وخلاص، والا اصبحت عاده يعملها بلا روح. وده اللي بنشوفه بقى، عاده بلا روح مع اللي اتعلموا الكلام دوت عن كبر. يعني اللي جيت مثلا بعد ما وصل مرحله البلوغ اقول له لا لازم تصلي بقى، والموضوع بقى لو ما صليتش هيحصل ومش عارف ايه، انا بكبره. نعم لا، انا لو انا يعني لو احنا قارنا بين طفل اتعود على العباده من صغره، يعني مثلا عرفته ان الله تبارك وتعالى هو المنعم علينا بكل شيء، فانا دخلت عليهم بفاكهه، فاكهه من اللي بيحبها، نعم موز مثلا، فدخلت عليهم موز، فاول ما دخلت وقلت له خد صباع الموز ده، ها مين اللي بعت لنا ده؟ الله سبحانه وتعالى هو اللي رزقنا بالفلوس اللي جبنا بيها الموز ده. الموز ده نعمه، شجرة الموز دي ربنا أنعم علينا إن إحنا جبنا منها ده علشان إحنا ناكله. نعمل إيه بقى مع ربنا سبحانه وتعالى؟ نشكره. اللي عنده 3 سنين أما نقول له الكلام ده هيفهمه ولا مش هيفهمه؟ هيفهم. طب يلا نسجد لله شكرا على نعمة الموز، يسجد. ويسجد وهو علشان هو بيحب الموز، فعارف إن الله المتفضل عليه هو اللي بعت له النعمة دي، فحبا في الله سبحانه وتعالى. قبل ما يحب بابا إن هو اللي جاب له الموز، لا، ده اللي أنعم على بابا إن هو يجيب له الموز هو المستحق الأول بالشكر، فيشكر ربنا سبحانه وتعالى، ثم يقول إيه ونشكر بابا بقى بعد كده. ده بعد مش مش مش مش الأب الأول، لا، الله سبحانه وتعالى إيه الأول. نمشي معاه برضو في كده، برضو نفس القصة. انا جبت له مثلا جبت له لعبه من اللعبه اللي بيحبها، ها مين اللي بعت لنا اللعبه ده؟ هي الله سبحانه وتعالى. ما نشكرش الله سبحانه وتعالى؟ يلا نسجد لله شكرا، واسجد معاه علشان اوريه انه بنشكر ربنا سبحانه وتعالى. فهو ممكن يسالني يقول لي طب انت بتشكر ليه يا بابا دي اللعبه انا اللي هلعب بيها؟ اقول له عشان ربنا بعت لي الفلوس اللي انا جايب لك بيها النعمه دي. طيب نمسك بقى ونسبح ربنا سبحانه وتعالى، نحمده، نقول الحمد لله الحمد لله 100 مرة على انه انعم علينا بنعمة كذا. انا بعوده على ذكر ربنا سبحانه وتعالى. ما قصة احنا مش بنتكلم بس على العبادات، عندنا مش صلاة بس، يبقى اذا انا هقول له كمان نذكر ربنا سبحانه وتعالى، نحمد ربنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، ربنا سبحانه وتعالى مستحق للحمد سبحانه وتعالى. يبقى انا برضو هزرع جواه كلمة الحمد لله، معناها ان الله سبحانه وتعالى المتفضل علي بالنعم، انا ارجع اليه النعم واشكره على تفضل علي بالنعم. طيب انا همشي معاه برضو، شوف انا بزرع جواه الحب وبزرع جواه العبادة بشكل فيه ترغيب. اجي هو عمل غلطة وليكن انه مثلا ايه، الأطفال ممكن أحيانا عندهم أنواع من الكذب مختلفة، يعني صحيح، كذب التباسي وكذب خيالي وكذب كذا، بس هو كله كذب. فيعني قال حاجة ما حصلتش مثلا، هو حلم مثلا، فهو في الحلم حلم إن هو مثلا إيه طاير وكذا، خيالهم بيبقى واسع. فيجي في النهار وهو بيحكي يقول إيه الحاجة فلانية، من يقول أنا أصلا طرت وعملتها كذا كذا. الله أكبر، الله انت كده كذبت، خلي بالك. هل انت طرت فعلا؟ يقول له بس انا عملت. مش شرط هنا ان انا دكتور اوبخه او ان انا ازعق له، لا انا برضو كذب. انا بالترغيب برضو انا عايز اقول له ايه، اقول له طب اما عملنا كده يبقى ربنا سبحانه وتعالى سمعنا دلوقتي وعارف ان احنا قلنا حاجه ما حصلتش، يبقى نستغفر ربنا سبحانه وتعالى. يبقى اذا حتى مع الذنب انا عايز احببه في الاستغفار. يبقى برضو بيقول بستغفر الله علشان هو بيحب ربنا وحاسس بقيمه وعظمه الذنب اللي عمله، فعلشان كده انا ارجع الى الله سبحانه وتعالى برضو ايه الإناب. يبقى انا بأنيب الى الله سبحانه وتعالى وارجع الى الله سبحانه وتعالى واستغفر ربنا علشان يشيل عني الايه الغلطه دي. ومفيش مانع نقول له ان خلاص ان بالاستغفار اكيد لان ربنا سبحانه وتعالى بيغفر الذنوب. انا بعرفه برضو قيمه الله سبحانه صحيح. وتعالى صحيح. ان انا اخطئ في حق هذا الاله العظيم نعم. ولكنه يغفر الذنوب جميعا. الله اكبر الله اكبر. انا ماشي معاه برضو كده عمال بحببه نعم. الصلاه نيجي على قصدي خلصنا الصلاه ويقوم بيصلي بحب علشان بنعبد ربنا سبحانه وتعالى. لا سيما مع الفضائل اللي حضرتك ذكرتها دكتور، يعني انا بعلمه الصلاه، بعلمه عبادات عظيمة جوه الصلاة، بعلمه معاني حتى الحمد لله، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، معاني جميلة جدا. يعني إذا فهمها الطفل وارتبط بيها في فترة الصغر هيكبر على معاني إيمانية عظيمة جدا. وأنا هنا حابب أحيل للمشاهد، عندنا برنامج موجود على قناة الندى على يوتيوب، قناة الندى، اسمه السبع العظام، سبع العظام للدكتور شريف طه يونس، يتحدث عن سورة الفاتحة ومعانيها وللأطفال، سورة الفاتحة ومعانيها للأطفال. ودي ده اللي أشار إليه الدكتور علي، أني أربط الطفل بكلام الله وبكلام رسول عليه الصلاة، أفهمه معنى الفاتحة، أفهمه معنى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أفهمه معنى الله أكبر لما يقف للصلاة ويكبر وينوي ويقول الله أكبر ويقف ويركع ويسجد، فيحب هذه العبادة كما أشار الدكتور علي. نعم الله يكرمك. سبحان الله، حضرتك أشرت النقطة مهمة جدا، وهي إن في إحنا عايزين من نعلم ولادنا نعلمهم بشكل يحبوه. نعم. النهاردة هم بيشوفوا حاجات كتيرة فيها المثيرات السمعية والمثيرات البصرية، فالمثيرات اللي حوالين منهم بتجذبهم. نعم. العين والأذن الاتنين ما بيتحركوا لحاجة معينة، فبيبقى التأثير بتاعها قوي. علشان كده مثلا تلاقي لو الأب فضل يدي تعليمات وتوجيهات، ما تعملش كذا وما تعملش كذا واعمل كذا واعمل كذا، التأثير بتاعها ضعيف جنب ان ممكن انا يشوفني انا وانا بتصرف تصرف معين فهو يقلدني. ده اللي هو كنا بنتكلم دايما على التعليم بالتقليد والمحاكاة. نعم. وده أفضل من التعليم بالأوامر. أوه. والتعليم بالقدوة، إن الأب يبقى قدوة لأبنائه والأم. نعم. نفس القصة، فهم بيقلدوا وهتوصل لهم التأثيرات أكثر. طب النهاردة نعم عفوا قبل ما تروح للنهاردة دكتور، دي نقطة مهمة اللي فضلك ذكرتها، لمسات القدوة في الأبوين، الأب والأم. أنا دلوقتي بكلم الأب والأم وبكلم ولي الأمر إن هو يكون يربي أبنائه إيمانيا في مرحلة الصغر. تمام. بالتأكيد بالتزامن مع تربية الأب لأولاده إيمانيا، هو لازم الأب والأم دول يكونوا أصلا قدوة إيمانيا. طبعا. يعني بالتأكيد الدكتور عفوا، لو الأب بيكلم ابنه عن الصلاة زي ما حضرتك ذكرت ويحببه في الصلاة، لكن الأب تارك للصلاة، لا هو كان مش يعرف برضه، هو فقد الشيء اللي يعطيه لا يعطينا. يعني لما نيجي نتكلم على أب عايز يقول لأولاده صلوا، هيقول لهم إزاي وهم ما بيصلوش. يعني مثلا أب يجي يقول لأولاده ما تدخنوش وهو ماسك انا عندي والد الله رحمه الله عليه كان مدخن وكان طلب تدخين. كان الدكتور يقول له ما تدخنش، بس الدكتور وهو كان بيديله نصيحه كان بيدخن. فانا بقول له يا ولدي ما الدكتور كان بيقول ما قالك ما تدخن، يقول لي ما هو الدكتور نفسه كان بيدخن. فهنا القصه برضه نفس القصه، هو والدي كان كبير بقى زي للاسف شيخ الجامع، يعني ربنا يهديهم يا رب، شيخ الجامع اللي يقول للناس التدخين حرام، وبعدين عفوا تلاقيه الشيخ قاعد على القهوه بيشرب شيشه او قاعد مولع سيجاره، مصيبه كبيره. هي نفس المشكله. ان هو لا يصلح قدوه للمجتمع في الحقيقه، يعني هو حتى لو مبتلى يبقى في السر بقى، لكن لا يجاهر بالمعصيه. هي القدوه هنا بقى. يعني تيجي تقول لحد مثلا ما دخلش يقول لك ما الشيخ فلان بيدخن. ايوه صح. فهنا نفس القصه. فهنا برضو الاب اللي هو عايز يقول لاولاده مثلا ايه، صلي في المسجد. نعم. ما يقولوش صلي في المسجد وهو قاعد، يقول له انزل يا ابني روح صلي في المسجد. طب ما هو انت روح المسجد. انت ما تروح المسجد رايح جاي رايح جاي، الولد الصغير ما يشوفك يقول لك انا عايز اروح معاك المسجد. هتقول له طب يلا تعال. صغير قوي. طب خدنا معانا المسجد ولسه مش واعي قوي، لكن هو راح اعتاد على المسجد، بعد كده يكبر شويه خلاص المسجد بقى خطوه سهله. وممكن اعمل له محفزات للمسجد، يعني عفوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، اي نعم ضعفه بعض اهل العلم، ولكن يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبر ان من حافظ على تكبيره الاحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءه من النفاق وبراءه من النار. طبعا. محفز للحفاظ على الصلاه وتكبيره الاحرام. هل ممكن انا اعمل محفز لابني زي ده؟ جدا. محفز جدا. مالي مثلا جدا. ان انت لو حفظت 40 يوم على تكبيره الاحرام جدا. انا هديك مثلا 500 جنيه هديه. وكنت برحب مثلا يعني تمام. هديه محفزه للطفل الصغير يفرح بيها جدا، وفي نفس الوقت اوجهه يصرفها في ايه بحيث يصرفها فيما ينفعه يعني. تمام. احنا عندنا موضوع المعززات ده في التربيه مهم جدا وموجود. نعم. وعندنا المعززات اللي بتعطى بشكل مستمر والمعززات اللي بتعطى بشكل متقطع برضه، دي ليها حاجه ودي ليها حاجه. يعني مثلا معزز اللي بديه بشكل مستمر ان هو مثلا كل ما يصلي بديله مثلا حاجه حلوه من اللي هو بيحبها يعني فرحته، فهو كل ما يصلي. هل الصحيح كل ما يصلي ولا فيديو فيديو. ولا اعطي وامنع بحيث ما يتعودش ان دي مرتبطه بدي؟ هو انا ممكن ادي ده كده شويه لغايه ما يعتاد وبعد كده ابدا اخلي متقطع، بمعنى ان هو انتظر بعد ما كل ما يصلي منتظر. نعم. فكده ممكن يعتاد على انه بيصلي علشان المحفز. فانا ما اقطع عنه المحفز واعطيه للمحفز بشكل ايه يعني، كل مثلا صلاتين اروح مديله او كل ثلاثة او كل خمسة أو بس ده شكل منتظم اهو. لكن ممكن اروح قطع عنه واخليها مثلا كل اسبوع مثلا كده اروح انا مديله. نفس الكلام مع القرآن، مع حفظ القرآن، لان احنا دلوقتي احنا بنتكلم عن التربية الايمانية. انا عندي من اهم ما يمس التربية الايمانية في فترة الصغر بعد تعليمه الايمان بالله تعليمه القرآن. احنا دلوقتي يا دكتور نظرتنا لتعليم الابناء للقران بقت مختلفه عن زمان. في بدايه الحلقه كنت بكلم فضيلتك عن مساله الكتاتيب، ارتباطنا بالكتاتيب واحنا صغيرين علم الجيل بتاعنا القران بشكل كبير جدا. الكتاتيب دلوقتي مش هقول لك اختفت، موجوده لكن مش بنفس الشكل القديم، واهتمام الابوين بيهم مش زي زمان. يعني اهتمام الاب لا بان ابنه يروح درس الانجليزي، يروح درس الفرنساوي، يروح درس الكيمياء، يروح درس الفيزياء. القرآن ماشي خليه في الأجازة، وممكن يجي الأجازة يضيع نصها، ممكن ما يفتكرش أصلا ويتلف، واخد بال حضرتك الايه السنة وتنتهي، فيلاقي الابن لم يتعلم شيء من القرآن للأسف. هو للأسف موضوع ان في القرآن بقى في الأجازة يعني الأوقات اللي فاضي فيها. نعم. دي قصة حتى انا والله ارى ان فيها إهانة للقرآن. يعني قدر القرآن اعظم من كده. صحيح. القرآن منهج حياة، وبالتالي إذن القرآن معانا على طول في حياتنا. وأنا مثال في الخاص أغبق مع حضرتك قبل كده قلنا إن علم ابنك القرآن وهو هيتعلم كل حاجة. صحيح. يعني قلنا إن القرآن حفظ القرآن بيخليه يعتاد على الحفظ. نعم. فيعتاد على حفظ المواد التعليمية. صحيح. صحيح. حفظ القرآن يخليه يعتاد على الفهم برضه، لأن بعض الآيات هيسأل فيها فنعرف تفسير بتاعها، فيعتاد على الفهم، ودي مرحلة تانية أعلى من التذكر والحفظ. نعم. حفظ القرآن في الأخلاقيات والقيم. نعم. اللي كل ما نتطرق إليها وأثناء حفظ القرآن الشيخ هيقوله ده معنى كذا ومعنى كذا، وقصص اللي موجودة في القرآن الحكمة من وراها بتعلم وتدي أخلاقيات. نعم. فهنا القرآن هيعلم هيساعد على المذاكرة والحفظ والتذكر والفهم، وهيدي الدين والأخلاق موجودة مع القرآن. نعم. القرآن عبره أبدا ما كان بيعطل عن المذاكرة أبدا أبدا. القرآن وحفظ القرآن كتحفيز صحيح. للمذاكرة. احنا شفنا أوائل يا دكتور، أوائل في الثانوية العامة والأزهرية والله العظيم يجيدون حفظ القرآن كاملا ما شاء الله. طبعا القرآن يهذب أهله في أهله في المقام الأول يعني. صحيح. وبالتالي صاحب القرآن المرتد على حفظ القرآن بتلاقي ليه سمت مختلف عن بقية زملاء. نعم. وبالتالي أنا أما بحفظ ابني للقرآن أنا بديله الأخلاق وبساعده برضو على اكتساب الدين بشكل قوي، لأن تمسكه بالقرآن هيخليه شخص قرآني. نعم. مع في معية الله سبحانه وتعالى، وانت عارف أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. نعم. وبالتالي أنا اللي بيحفظ قرآن طول السنة وما فيش منع أبدا ولا تعارض ما بين الدروس وروح أخد كيمياء وفيزياء والإنجليزي وما بين تعارض. نعم. نعم. القرآن في وسط دول. كمان خلي بالك إحنا لو إحنا بدأنا مع أولادنا في حفظ القرآن، وده المطلوب من أول ما يبدأوا يعوا في الدنيا، ثلاث سنين من ثلاث سنين نبدأ نحفظ القرآن. على فكرة هيحفظ ممكن والله العظيم بيحصل إن يحفظ القرآن قبل ما يجي سن المدرسة. أي صحيح صحيح. في أطفال كتير بتختم على سبع سنين وثمان سنين. يبقى أنا في المدرسة هعمل إيه وهو بيدرس؟ هعمل إيه؟ بيراجع. ايوه صحيح، كل يوم راجع له ثلاث اجزاء اربع نعم. اجزاء مع ثلاث اجزاء يعني مع الحافظ ما تاخدش معاه خش وقت ساعه الا ربع مثلا ولا حاجه نعم. يعني احنا مدين اليوم كامل 24 ساعه لحاجات تانية والقران ما ياخد له نص ساعه ولا ساعه الا ربع مثلا ما فيهاش حاجه خالص ابدا ابدا. يبقى انا لو انا بديت صح وحفظت ابني يا اولياء الامور خدوا بالكم اهم حاجه الدين نعم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ليعبدون نعم. فالعباده هنا مرتبطه ان اعرف المعبود سبحانه وتعالى نعم. واتقرب واتودد الى المعبود بحفظ القران الكريم والالتزام بالاخلاق كما اراده الله تبارك وتعالى واعبد الله كما يحب ان يعبد وليس كما شائع ولا في الفلسفه المحيط به نعم. فهنا يا اولياء الامور ابدأوا بتعليم أولادكم زي ما احنا قلنا بالمنهج اللي احنا اتفقنا عليه في البداية وحفظوا أولادكم القرآن من سن 3 سنين ما تتأخرش نعم. أنا بشوف يقول لك أنا ودي النادي يلعب جمباز ويلعب السباحة وتمرينات مش عارف ايه ويصلقوا من بطولة لكذا ومن يعني لعبوا كاراتيه خرجوا من الكاراتيه لعبوا سباحة ومن السباحة يدخلوا كرة يد طب فين القرآن فين وده مش معناه اعتراض فضيلتك على التدريب لا أبداً بالعكس أبداً ده حبس ده لكن أين القرآن في حياته يعني برضه؟ إذن قصد أقول إن أنت مركز على دول طب كويس أنت بتهتم بيه من الناحية البدنية وده بيعمله برضه لكن أين روحه هنا؟ فين الناحية الدينية والروحانية؟ القرآن الكريم من سن 3 سنين ومع المداومة والتركيز مش أفرح بإن ابني وده للأسف بيحصل كتير قوي إن حفظ سورة الفاتحة أو بيقول كله والله أحد نعم يعني وخلص وده للاسف مش فرحان سمع لعمه الفاتح سمع له كل ولا احد وفرحان جدا كل واحد ونكتفي وكل ما حد يدخل لنا ما شاء الله ده حافظ كل ولا احد نعم ده استغفر الله العظيم مش عايز الولد لا عنده يعني ممكن نقول انتوا تخلوه طب عنده تخلف لا مع ان انتوا فرحانين قوي بانه هو حفظ دي ودي لا يعني هو في غيره في ناحيه ثانيه عنده تشبع بالفكره ان انا كده ما شاء الله انا ختمت انا انجزت شفت هو جزاه الله خير يعني يعني يعني, يعني هو او عارف ان الدكتور ممكن اقول لفضيلتك ان ده افضل من غيره اللي ما علمش ابنه القران خالص بلا شك احنا بس انا مش عايز لكن عاوزين نوصل ما فيش بالظبط بالظبط اللي 3 سنين ده في طرق النهارده ما شاء الله موجوده مش عايزين برضو بنعمل لها رعايه على انها تستحق لا مفيش مشكله الطرق ديت موجوده ومشايخ بتدرس بيها تحفظ القران في سنه الطفل ابو 3 سنين ده يعني 4 سنين يكون حافظ القران 5 سنين شفتهم حافظين ختمين القران ما شاء الله والله العظيم شفت الناس بتاخد اجازات في مرحله الاعدادي وفي في مراحل الابتدائي واخدين اجازات في كذا قراءه في مرحله ابتدائي يبقى اذا احنا اما نيجي نقول ان ابننا حفظ جزء عام بس وانا فرحان بانه حفظ جزء عام وهو في لا انت متاخر انت في ناس سابقينك صحيح انت فين التنافس ما هو ده ميدان التنافس بقى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون نعم. هتنافس في ايه ما هو هتنافس في ده يبقى اذا انا اكرر على اولياء الامور حفظوا لكم القران من سن 3 سنين قبل ما يدخل المدرسه ابدا ما توديه لحد يمسكوا القلم ويعرفوا القراءه والكتابه والكلام دوت لا القران الكريم عرفوا القراءه والكتابه نعم الطرق مثلا الطريقه النورانيه مثلا يروح فيها وهتلاقي بيحفظوه القراءة والكتابة الولد عندما يجي معاه سن المدرسة يكون حافظ القرآن كاملا بفضل الله وبيعرف يقرأ ويكتب قبل ما يدخل المدرسة اللي هو في ناس بتفضل تعاني منها مش عارفة تقرأ وتكتب طول فترة المرحلة الابتدائية لا أنا شوف مع القرآن عملنا إيه وصلنا لإيه ومع كافة مستويات القدرات الذكائية عند الأطفال بيقدروا يحصلوا وبيحفظوا طب القرآن الكريم أما حفظنا بقينا في المراحل بقى التعليميه اثناء السنه ما هي شغاله احنا عمالين نراجع القران الكريم ونتدارسه بشكل لا وننتقل بقى حفظنا ما شاء الله ندخل على تفسير القران الكريم ما شاء الله ونخش الاحاديث انا بديله جرعه ايمانيه علشان اما بسيبه في الدنيا دي انا حميه صحيح فيخش بقى يلاقي كذا كذا على اليوتيوب وكذا على الفيسبوك لا هو محمي ومعصوم بفضل الله بالقرآن الكريم وبالدين وبالأخلاقيات اللي هو احتسبه منه طيب أنا الولد عندي في مرحلة الـ الأجازة كان الدنيا منفلت على الآخر يعني بينام الساعة 2 و3 و4 وقاعدين بقى ماسكين الأجهزة بتاعتهم وقاعدين واحنا طبعا علشان ما فيش مذاكرة فاحنا ما بنقولش حاجة فسايبين. يجي علينا بقى دراسة ويجي علينا هنبدأ بقى نصحى الساعة 6 الصبح علشان صحيح. مثلا في باص مدرسة بيجي علينا الساعة 7 وميعاد الحصة الأولى الساعة 8 فاحنا اللي بينام الساعة 2 و3 و4 صباحا ده هيصحى ازاي الساعة 6؟ صح. طب الاهل عليهم ان ده دايما ده غير ان هو اصلا هنا يا دكتور هو غير طبيعه الكون اللي ربنا خلقه عليها. طبعا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فكره انه يعني دي حتى من التربيه المهمه ان يربي عليها ابنه دكتور من الصغر ان الابن ينام بدري ويصحى مبكرا. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا اللهم بارك لامتي في بكورها، فتره الصباح الباكر دي فتره فيها بركه. يعني للأسف برضه احنا بنتكلم على تربية بالقدوة فتلاقي الأهل برضه نفس الطريقة بيصرف الطريقة. عشان كده الولاد بيبقى ما بتيجي تقول له ادخل نام وانت هتسهر، فانت انت سهران، انت انت لازم يعمل زيك، انت بتعقدني. ايوه صح. ما انت بتعمل حاجة حلوة، النوم ده حاجة وحشة فده عقاب. لا احنا عايزين ايه؟ نخلي الولادنا ماشيين في حالة منضبط. يعني انا ما فيش مانع ان انا اما يبقى خدت اجازات عايز ادخله على المذاكره واستذكار الدروس اجي اقول له ايه انت تنام بقى، نبدا نتعود ننام شويه بدري. طيب على الرغم ان حضرتك قلت ان المفروض في فتره الاجازه ما تبقاش الدنيا ما تبقاش مفتوحه برضو مفتوحة على الاخر كده. لا صحيح. في برضو انضباط يعني يعني مثلا خلينا اقصى حاجه مثلا ننام الساعه 12 عشان يقدر يصحى صلاه الفجر يكون نشيط عليه. هنبدا بقى نقول ايه يعني اللي متأخر مواعيد نومه متأخرة في أجازات، لا نبدأ نظبط شوي أدي من ناحية النوم علشان نسك. اللي بيمسك مثلا التليفون واحنا اتفقنا ان التليفون ما يتمسكش خالص لغاية ما نخلص مرحلة ثانوية، لكن اللي اعتدى على انه يمسك التليفون وابتلى بيه فاحنا نبدأ نقول له إيه لا التليفون هتمسكه من الساعة كذا للساعة كذا. احدد له هنا اوقات. انا الاب هنا ما يعني مش عايز اخليها الشكل الاوامر اللي فيها التزمت علشان الولد ما يحس بالفوقيه ويحس ان هو عقاب لي. لا انا اقول له ايه انت كده بقى علشان احنا داخلين على كذا فاحنا نبدا ايه نغير في الجدول بتاعنا عشان نظبطه. فاحنا لينا ساعه نستخدم فيها التليفون ايا كان بقى تابلت ولا كمبيوتر ولا فنستخدمه شوف من 6 ل 7 ولا من 7 ل 8 ولا من انا بعمل ايه انا حددت انا ساعه انا ما بخلوش يفكر ان انا خلاص بدل ما كان ماسكه مثلا 5 ساعات بقت ساعه. لا ده انا بخليه يفكر يا ترى الساعه دي تبقى امتى. شوف الاختيار انا بخليه يختار. أيوه بس بيختار في ايه في من كذا لكذا بس انهي وفي انهي وقت. فانا ظبطت له الحاجات اللي كانت بتلهي. طيب هنبدا بقى في الدراسه نعمل ايه؟ احنا عايزين ولادنا تبقى منضبطه. القران ليه موعد متضبط. هنراجع القران امتى؟ اثبت هنا عند الطفل معاد القران كل يوم. تمام. كنت اعرف احد اولياء الامور يا دكتور بيقول لي كل يوم بين المغرب والعشاء انا هثبته للقران. حلو. فقال لي البيت كله يقف خلاص مفيش حاجه. حلو. في دلوقتي قران بين المغرب والعشاء كل يوم قران. فقال لي ارتبط الاولاد بالفتره دي، قال لي حتى لو انا مش موجود يتجمعوا في عاد المغرب يبداوا يراجعوا اللي وراهم خلاص اصبحت وكانها عاده لا تنقطع. اللي انا عايز اقوله لحضرتك اسمه النظام. نعم. احنا الكون ده ماشي كله بنظام. سبحان الله. ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون صحيح بنظام. صحيح. الشمس بتطلع في وقته والليل بيدخل في وقته ولينا في وقت للظهر والعصر. أمة الإسلام أمة منظمة مش طبعا. عشوائية زي ما البعض يظن يعني. لا ازاي طبعا. نعم. احنا اكثر نظاما. صحيح. فحياتنا لازم تمشي بنظام. نعم. انا والله انا فاكر وانا في الصف رابع ابتدائي. رابع ابتدائي. نعم. كان في مقصوصة عن النظام والترتيب. انا مش عارف حضرتك ما عدتش عليه. الله يحفظكم دكتور. اسمع فاكر لغايه دلوقتي ظبطت حياتي بفضل الله والله. نعم. من ساعتها سبحان الله وهي انا ماشي عليها. ان الذي يرتب متاعه لا يتعب. نعم. فكل صحيح. شيء صحيح. عنده صحيح. في موضع اعده. نعم. نعم. متى يعود اليه يجده في يدي من غير وقت يفقده يجهده ولا زمن يفقده. نعم. حسن نظام العمل يضمن نيل الامل. حته صغيره كده محفوظه بس ايه ربت عندي ان النظام وترتيب الحاجات بقيت انا سبحان الله ماشي عليها في حياتي، مفيش حاجة تتحط إلا في مكانها. يا دكتور، كان أحد جنرال أمريكي من الجيش الأمريكي كان دخل في الإسلام، فالتقوا بيه سألوه لماذا أسلمت، فكان السبب عجيب، كان هو ده النظام. قال أنا لم أرى نظام في أمة مثل أمة الإسلام. سبحان الله. فقالوا له عجيب، يعني اللي دلوقتي الدارج أو المشتهر عن المسلمين للأسف في العشوائية اللي بنشوفها يعني. فقال له لا، انا ما في مشهد واحد بس بيأثر فيا كل ما اشوفه. قال له ايه؟ قال له المذيع بيسأله، فقال له الصلاة في الحرم. قال له لما الامام يقول الله اكبر، قال انا بوصل الحرم للكعبة، الناس اللي بتجري والناس اللي بتطوف والناس اللي بتمشي والناس بتتكلم مع بعضها والناس بتتكلم في التليفون والناس اللي كذا، كل الناس تتجمع في وقت واحد في مكان واحد في اتجاه واحد جنب بعضها، الله اكبر، وتقتدي بالامام، وصفوف من غير ما حد ينظم. نظام عجيب، محدش قال ايه تعالى كساوي ولا تعالى يمين. بالظبط. فامه الاسلام امه نظام، مش امه عشوائيه. شوف الدوائر عامله ازاي حوالين الكعبه، شكلها عامل ازاي. وشوف عفوا في الكعبه نفسها دكتور، انت تبدا من الحجر الاسود، نظام. ما ينفعش تبدا من الركن اليماني، ما ينفعش تبدا من حجر اسماعيل أبداً. تبدا من الحجر الاسود وتوصل، والشوط ينتهي عند الحجر الاسود، ولازم الحجر الاسود ما يبقاش تبقى انت عكس عقارب الساعه بتلف عكس لا. وبعد ذلك تخلص الاشواط وتطوف سبعه، ما ينفعش تسعه، ما ينفعش ثمانيه، ما ينفعش خمسه. في الساعه بين الصفا والمروه في بدايه وفي نهايه، في طريقه، في كيفيه. امه نظام. العشوائيه دي جت مننا احنا يعني. طبعا جت ان احنا بعدنا عن الدين للاسف يعني. صحيح. انت كل ما تلاقي حد بعيد عن الدين، كل ما تلاقي نعم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نعم. ضنك. كل ما يبعد حد عن الدين وعن عبادة ربنا وعن ذكر ربنا وعن دعاء ربنا سبحانه وتعالى، تلاقي المعيشة بقت نعم. متلخبطة. نعم. النظام يا أولياء الأمور، تاني ننظم حياة أولادنا في الدراسة، يبقى القرآن الكريم بالبداية نعم. هو قلنا ليه معاد، وبرضو أوقات المذاكرة ليها معاد، وأوقات اللعب ليها معاد. يعني هل يا ترى فترة الدراسة ولادنا الصغيرين اللي هم في مرحلة الابتدائية دول اللعب مطلوب بالنسبة لهم، اللعب تربوي، فهل يا ترى نحرمهم من اللعب علشان هي فترة المذاكرة والدراسة؟ لا. بس كل حاجة ليها نظام. يعني يلعب في وقت معين، ويلعب برضو الألعاب على فكرة، كل مرحلة عمرية ليها الألعاب اللي تتناسب مع المرحلة. نعم. بمعنى ان المرحلة دي مثلا تحتاج الى ميكانو مثلا، مرحلة دي تحتاج الى مثلا لعب فيها افكار، دي مرحلة فيها التكوينات والتجميعات على المستوى بتاع بلوم المعرفي يعني. فانت كل مرحلة بديله الالعاب اللي تتناسب معاه. شفت انا برضو كنت عايز اقول قبل ما انسى الجزئية دي، اللي هي انا عايز اربي ولادي، بس اربيهم بالشكل اللي هو يجذبهم للحاجه اللي بربيهم صحيح. عليها صحيح. ما يفقدوش شغفهم. نعم. النهارده بقت قلنا المثيرات اللي هي السمعيه والبصريه. نعم. موجوده بتجذبهم. فانا ما فيش مانع ان حضرتك لفت نظر لي في القناه برامج زي كده، اهي بيقعد قدام متخصص وبيكلمه. نعم. بيسمع وبيشوف. انا عايز اربي ولادي مثلا على الصدق. النهارده بسم الله ما شاء الله بقى الانترنت مليان بحاجات، ممكن برامج هاتفه موجوده. نعم. بس عايز حد يبحث. صحيح صحيح. انا اجيب يبحث وينقح بقى. نعم. اجيب فيديو تعليمي بيتكلم عن الصدق. نعم. بتلاقي اولا الفيديو بيخاطب السن معينه بتاعت ابني، لو لقيته اصغر منه اجيب حاجه اكبر شويه. كله موجود. نعم. يكلمه على الصدق، بيتكلم لغه عربيه فصحى او ايا كان، ممكن تبقى لغه عاميه، بس المهم ان الرساله بتوصل من خلال مشهد تمثيلي ما فيهوش اسفاف. نعم. ما فيهوش حاجه مزروعه جواه كده. لا. انا براجعها كولي امر قبل ما اعرضها للولاد. نعم. واعرض عليه المشهد وانا بعرضه. على فكره احنا عندنا في عاملين مؤسسه خيريه، فعندنا في المؤسسه الخيريه بنجيب الولاد بنربيهم بنفس الشكل اللي احنا بنكلم حضرتك عليه ده. بنعرض عليهم فيديوهات تعليميه ما شاء الله. الفيديو التعليمي فيه ايه؟ الحاجه اللي انا عايز اوصل لها. يعني مثلا عايز اكلمه على الامانه النهارده. نعم. فبدل ما اجي اقول له الامانه كذا والامانه كذا والامانه كذا، لا انا راح جايب له فيديو بيتكلم على الامانه في موقف تعليمي، وبقى انا بشرح مع الفيديو ده او خلي الولاد هم يستنتجوا. ممتاز. اقول يا ترى الجزئيه دي فهمنا منها ايه؟ طب والجزئيه دي فهمنا منها ايه؟ نعم. ولد لقيته مثلا بايه صحي من النوم فمامته بتقول له يلا بسرعه اتاخرنا على ميعاد المدرسه. نعم. فقال طب يا امي. فقالت له فين الحذاء بتاعك؟ فقال لها الحذاء ممكن تجديه في الدولاب. فقالت له الحذاء بتاعك في الدولاب؟ طب فين قميص المدرسه؟ قال لها قميص المدرسه قد يكون في درج المكتب. قال يا ابني. فهنا الولد دوت مش منظم. نعم. اما انا بسال الولاد اقول لهم اللي السن صغير خالص يعني سن مثلا اولى ابتدائي وممكن اقل كمان انا عندي مستويات تعليميه مختلفه في المؤسسه. ففهمتوا ايه؟ فيجي يقول لي ايه ده في حد بيشيل القميص بتاعه في درج المكتب؟ قلت له امال درج المكتب يتحط فيه ايه؟ يتحط فيه يقول لي يتحط فيه القلم يتحط فيه الكراسه يتحط فيه يبقى الولد ده ايه؟ اللي مش منظم. نعم. مش مرتب. يبقى انا بدل ما افضل اقول له لازم تبقى مرتب وتحط حاجتك في مكانها الفيديو اداله المعلومه وهو اللي لاحظ منتقد. يبقى هنا التعليم عن طريق المثيرات السمعيه والمثيرات البصريه وهنا يديله حاجه تتغرس جواه. ده اللي احنا بنتكلم بقى اللي هو الايه اللي هو النقش على الحجر دي ما تتنسيش طول عمرها. انا عندي بقى اليوتيوب مليان ان انا اجيب حاجات واعلمهم. نعم. ومفيش مانع ان ولي الامر اثناء السنه ما بسيبش ولادي كده. لا هم بيروحوا المدرسه ممكن يشوفوا حاجات. فانا صحيح. لو صحيح. جالي ابني وقال لي انا بعد النظام منظم له اوقاته للمذاكره فانا مخلي له جزء معين للتربيه. نعم. جالي ولد بيقول لي ده في المدرسه حصل كذا كذا او لقيت عليه بعض الصفات في بعض الاولاد عاملين زي الاسفنجه. نعم. بيشفطوا حاجات وحشة ممكن يتعلموها كل اللي بيسمعوها ويتعلموها والمدرسة موجودة فيها حاجات يعني. نعم. مختلف الفئات المدرسة في مكان بس تلاقي جايلة من هنا ومن هنا ومن هنا وعلى حسب اختلاف التربية تلاقي فكل واحد دخل بتربية. نعم. فجال ولد زميله في المدرسة فتربيته مختلفة عن تربيتنا فطلع منه بعض السلوكيات ابني لقط زي الاسفنجة كده. نعم. خدها منه وراح جيت في البيت لقيته. فانا بدل ما اقول له ازاي وعيب وما تعملش كده تاني وهو شايف الولد بيعمل فمين اللي لازق فيه قوي في الفتره ده هي وبيقعد معاه لازق فيه اكتر زميله اللي في المدرسه. بس بدل ما انا اقول له ما تقلدوش وده خطر وده كذا وده كذا لان هديله فيديو تعليمي بيتكلم على الصفه اللي مش حلوه دي بيعالجها. فاقول له تعالى اتفرج مع على الفيديو ده. قعد اتفرج والله ايه استفدنا ايه وخليه هو اللي ينتقد الفعل اللي عمله زميله. نعم. وينتقد طبعا بناء على الفايده اللي استخلصها من الفيديو وبالتالي السلوك اللي هو اتى لي به من المدرسه هو هيغيره. نعم. فانا عايز برضه اقول لاولياء الامور ان في جزء دايما من يومي في فتره دراسه في فتره اجازه جزء من يومي تربوي مخصص للاولاد. نعم. تربوي وانا ما فيش مانع ان انا وانا بتكلم بقى على التربيه اتكلم مثلا على الصدق فأقول كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصدق. نعم. وتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم حول الصدق قال إيه. نعم. وكره الرسول صلى الله عليه وسلم للكذب بشكله عامل إزاي. ونعلم يبقى أنا بدي برضو في نفس الوقت جرعة دينية ومعها جرعة التربوية. دكتورنا الحبيب دكتور علي سمير يعني الكلام عظيم جدا والكلام عن تربية أبنائنا مهم يعني فشكر الله لك الله وعلى أنكم بإذن الله ستطلع في حلقة قادمة إن شاء الله كل الشكر والتقدير لحضرتك الله يسلمك. مشاهدينا الكرام قضية التربية الإيمانية للأبناء زي ما قلنا في بداية الحلقة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوليها اهتمام كبير عليه الصلاة والسلام فيوجه الأبناء ويعلمهم ويربيهم يأخذ الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدة شاب أهل الجنة إلى المسجد معه صلى الله عليه وسلم ليتعلم الصلاة وليتعلم الإيمان من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا يعلم الصحابة الكرام يعلم أبناء الصحابة الكرام يعلم أنس ويعلم ابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله بل يعلمنا احنا أيضا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والله إخواننا أعظم نعمة في هذه الدنيا بعد نعمة الإسلام ونعمة النبي صلى الله عليه وسلم ونعمة الدين أن ينعم عليك الله بولد صالح يدعو لك ويكثر لك بالدعاء فتموت وميزان الحسنات يعمل صدقات جارية تركتها بهذا الولد الصالح الذي علمته القرآن أو علمته السنة أو علمته دين رب العالمين سبحانه وتعالى. مهم جدا نعلم أبنائنا التربية الإيمانية من وهو صغير عشان ما تتفاجئش بعد ما يصل إلى سن البلوغ أو إلى سن 20 سنة أو ما شابه تفضل بقى انت متضايق وزعلان، طب ليه ابني ما بيصليش، طب ليه ابني ما يعرفش حاجه عن ربنا، طب ليه ابني متابع فلان وعلان وما يعرفش حاجه عن الاسلام. ما هو دي مشكله حضرتك مزمنه، مشكله مزمنه لم تعالجها منذ الصغر. حاول تفرغ وقت لاولادك، حاول تخلي زوجتك تفرغ وقت لاولادها عشان نتعلم مع بعض عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. للحديث بقيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.